أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، ماتت أمي قبل 40 عاما تقريبا، وقد وقعت في الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله بسبب الجهل وبعدها عن العلم والعلماء، إذ كانت في البادية مع أنها كانت تصلي وتصوم، فهل يجوز لي الدعاء لها والاستغفار؟ بارك الله فيكم. أولا نحن نقول إن المسائل من حيث الأصل، أعني مسائل أصول الدين، تنقسم إلى قسمين: مسائل كبرى واضحات يدركها كل أحد، فمثل هذه المسائل من وقع فيها ألحقنا به الحكم، فإن ادعى الجهل لم نصدقه حتى يثبت هذا، فإذا أثبتناه فإن الجهل عذر. فإذا جاءنا إنسان وقال إنه يطوف بالقبور وينذر لأهل القبور ونحو ذلك، وأنه كان جاهلا، لا نصدق في هذا، لأن مثل هذه المسائل معلومة، إلا إذا أثبت لنا الجهل كأن نشأ في مكان لم يبلغه العلم، أو نشأ في بلد لم يبلغهم علم بتحريم هذا، بل نشأ في بلد علماؤه يقولون هذا هو الخير وهذا هو الحق، فلم يعلم إلا هذا، فهذا معذور. ومسائل يمكن أن تخفى، وهذه من ادعى الجهل فيها قبلنا قوله وعذرناه. والأخ يقول إن أمه قبل 40 سنة في البادية كانت تدعو غير الله ووقعت في هذا الشرك الأكبر لعدم علمها، فإنه لم يوجد من يعلمها ولم يبلغها العلم، فإن كان ذلك كذلك فهذه معذورة، فهذه معذورة. أما إذا لم يثبت الجهل فالأصل إلحاق الحكم بها مباشرة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أهل بلد من البلاد صاموا صيام عرفة في اليوم العاشر من ذي الحجة بالنسبة للمملكة، بحجة أنهم ما رأوا الهلال، وكان العيد عندهم في اليوم 11 عندنا. السؤال: هل يجزئ هذا عنهم وهل يعذرون، مع العلم أن هذا فعلهم في أغلب السنوات؟ هذه المسألة لم أجدها في كتب الفقه عند المتقدمين، أعني اختلاف المطالع بالنسبة لعرفة بالنسبة للبلدان، وجاء ما قد يفهم منه الحكم كما تقدم معنا في مسألة الخطأ في العدد في عرفة بالنسبة للحجاج، ولكن العلماء المعاصرين اختلفوا في المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن العبرة بوقوف الحجيج، وإن البلدان تبع للحجيج، فاليوم الذي يقف فيه الحجيج هو يوم عرفة، واليوم الذي يليه هو يوم عيد الأضحى، وهذا في سائر البلدان، وعليه حتى لو ظنوا أن يوم عرفة يوم آخر يتبعون الحجيج، وهذا يفهم من فتاوى اللجنة الدائمة ومن بعض فتاوى بعض المعاصرين. والقول الثاني إن لكل بلد حكمة. فإذا اتبع أهل البلد طريقا من الطرق المشروعة فإنهم يتبعون ما تبين لهم، فإن رأوا الهلال تبعوا رؤيتهم، وإن أكملوا العدة تبعوا إكمالهم وعملوا به، ولو خالفوا وقوف الحجاج بعرفة. وهذا عليه جمع من أهل العلم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أقرب للصواب، أنه بالنسبة لصيام يوم عرفة وللعيد فإن لكل بلد حكمه، فإن لكل بلد حكمه. فإذا كان يوم عرفة عندنا هو اليوم التاسع عندهم فهذا وافق، وإن كان يوم عرفة عندنا هو اليوم الثامن عندهم، يعني عندنا هو الثامن وعندهم هو التاسع، فنقول في هذه الحال صوموا اليوم الثامن الذي ترون أنه عرفة. وأما يوم عرفة عندنا فهو يوم العيد عندكم فلا تصوموه، فلا تصوموه. وإن كان يوم عرفة عندنا هو اليوم الثامن عندهم فإننا نقول صوموا معنا اليوم الثامن ولا تصوموا اليوم الذي يليه لأنه يكون يوم العيد، وهكذا. فنحن ننظر إلى إذا وافق عرفة عندنا العيد عندهم نقول لا تصوموا، وإذا وافق عرفة عندهم العيد عندنا نقول لا تصوموا، لأن القاعدة إذا اجتمع جانب الحظر والإباحة غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. فنحن ننهاهم عن صيام يوم العيد عندنا أو عندهم من باب الاحتياط، فإن صيام عرفة نافلة. أما إذا لم يقع هذا فإنهم يصومون يوم عرفة عندهم، فإن أمكن أن يصوموا يوم عرفة عندهم وعندنا فإنهم يصومون. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. الشارح أورد رواية العتبي فيما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعليقكم على الرواية؟ نحن أشرنا إشارة، هذا مذكور في المغني وفي غيره، أن جميع ما يتعلق بها يعني أسانيده مظلمة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هل استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك؟ وإذا كان كذلك فما الجواب عما وقع ويقع من الشرك بجوار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما قبره صلى الله عليه وسلم فمحفوظ، قبره صلى الله عليه وسلم حفظ عند دفنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حفظ بأن جعل حوله سور مثلث رأسه إلى جهة شمال المسجد وقاعدته إلى جهة القبلة حتى لا يتوجه إليه في الصلاة، فحفظ قبره صلى الله عليه وسلم. وما يقع من بعض الناس إنما هو شرك فيهم وليس عبادة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ذاته، فإن الله حفظ قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وذاك فساد عائد في قلوبهم. أما ذات قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظ والحمد لله. نعم. فليس مثل بقية القبور يعني يعقف عليه وينذر له ويعمل فيه ما يعمل من الشركيات والعياذ بالله، وإنما تقع أفعال من أشخاص ليست متعلقة بذات القبر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: متى يأخذ الوافد على مكة حكم أهل مكة؟ وإذا جاءت المرأة لزيارة زوجها بتأشيرة زيارة في شعبان ومكثت إلى الحج واعتمرت في أشهر الحج وتريد التمتع، فهل عليها هدي؟ إنما يصبح الشخص من أهل مكة إذا قدم إلى مكة في غير أشهر الحج مريدا البقاء فيها والإقامة فقط. يقدم إلى مكة في غير أشهر الحج، قبل أشهر الحج، يريد أن يقيم فيها، يصبح من أهلها. أما ما عدا هذا فإنه يبقى آفاقيا، يبقى حتى لو قدم في أشهر الحج بعمرة وهو يريد أن يبقى في مكة فإنه آفاقي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من يحج بتصريح أخذه من حملة مقابل 2500 بدون أن يسافر معهم أو يسكن أو غير ذلك، فقط مقابل التصريح؟ الذي فات سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يغفر لي ولكل مسلم. وما يأتي إن شاء الله يسألوا في السنة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم تحويل المال من بلد إلى بلد آخر بعملة مختلفة؟ نرجو منكم التفصيل في ذلك. هذه المسألة، مسألة التحويل، ليست حوالة فقط، وإنما هي مسألة مركبة من الحوالة والصرافة. هي حوالة وصرف، فيقع فيها صرف ويقع فيها تحويل. فتعطي مثلا بالريال السعودي ثم هم يحولون بالدينار مثلا أو بالدرهم أو بالجنيه، فهذه لها صور. الصورة الأولى ما يسمى بالتحويل السريع، بحيث يتم إدخال النقد إلى جهاز الحاسب بمجرد التحويل. فلو كان مندوبك في البلد عند الفرع لاستلم المال مباشرة، فهذا جائز لأن القبض حاصل في مجلس العقد بالفعل أو بالقوة، ومعنى القوة يعني القدرة على القبض، فهذا لا بأس به. وإذا كان التحويل إلى الحساب فهذا أبرأ للذمة مباشرة، تدخل في حساب المحول إليه مباشرة. وإذا كان التحويل بشيك يعطى للمحول، يرسله إلى أهله فيتم القبض بناء على هذا الشيك، فهذا أيضا جائز لأن قبض الشيك قبض للنقد، قبض الشيك قبض للنقد. فعندما يكتب مبلغ بالدرهم بالدينار وتعطى الشيك كأنك قبضت الدراهم، كأنك قبضت الدنانير، فهذا جائز لا حرج فيه. الصورة الثالثة أن تعطيه نقد البلد مثلا بالريال السعودي ويعطيك الدنانير، يسلمها لك ثم تعيدها إليه ويحول لك هذه الدنانير، فهذه أيضا جائزة، لأن القبض قد وقع. والآن بعض البنوك، لا أدري هنا في السعودية بدأوا بها أو لا، لكن في بعض الدول بدأوا يفعلون هذا لكثرة مطالبة الناس. فأصبحت إذا أعطيته المبلغ مثلا بالريال السعودي تريد تحول بالدينار، يعطيك الدنانير، ثم أن تعطيه إياه فتحول الدنانير، وهذا جائز. بقي أن تعطيه المبلغ بعملة البلد ويحول بعملة البلد المرسل إليه، ولا تعطى شيئا إلا ورقة فيها إثبات العملية، فيها إثبات العملية، ويتأخر وصولها إلى البلد ليوم أو يومين أو ثلاثة. وهذه لا زلت أرى تحريمها حتى اليوم، لأنه لا يحصل فيها قبض. وقد باحثني فيها بعض طلاب العلم ممن يرون الجواز، ولا زلت حتى هذه اللحظة أرى أنها غير جائزة، لأن القبض في الصرف غير متحقق. وهذه الورقة لا تعني شيئا، ليس لها قوة مالية أو قيمة مالية، وإنما مجرد سند إثبات إجراء العملية، وليس فيها قيمة نقدية مالية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. جاء غير سؤال يتعلق بحديث في صورة للصرف الآن تقع من بعض الناس عن طريق غير البنوك. يكون هناك شخص هنا مثلا يعطى النقد بالريال السعودي، وله وكيل هناك يعطي القيمة بقيمة ذلك البلد. هنا إذا اتحد المجلس فهذا جائز. كيف يتحد المجلس؟ يتفق هذا الرجل هنا مع الآخر مثلا على الساعة 9، وفي نفس الوقت يجتمع وكيله مع وكيل المحول في الساعة 9 نفس التوقيت، فهذا يعطيه الريالات السعودية، ووكيله في البلد يعطي وكيل المحول بالدينار مثلا في نفس الوقت، وينصرفون وليس في الذمة شيء، فهذا جائز. وما عداه في تحويلات الأفراد بعملة غير العملة لا يجوز، لأنه لا يحصل فيه التقابض. نعم. معنى قولكم يا شيخ أن إذا كان بالعملة فلا حرج، إذا كان بنفس العملة ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. جاء أكثر من سؤال فيما يتعلق بحديث المدينة حرم بين عين إلى ثور، يتعلق بأهل البدع والذين عندهم شرك، يقول فهل يدخل في الحديث من آواهم ومن سمح لهم بالدخول؟ ويقول كذلك كتب أهل البدع والفنادق التي ينزل فيها هؤلاء، هل يدخلون في الحديث؟ لا شك أن من آوى أهل البدع يدخل في الحديث، وأما الإذن لهم بالدخول فهم مسلمون، والدولة ملزمة بالإذن لكل مسلم بأن يدخل للحج والزيارة، ولا تملك المنع إلا لأمر يعني يتحقق به ضرر، فلا يدخل في هذا إعطاء التأشيرات، ولا يلزم الدولة إذا تقدم لها الحجاج أن تفتش في عقائدهم أو في أعمالهم، وإنما تعطي من يستحق التأشيرة. وأما الفرد إذا جاءه شخص وعلم أنه صاحب بدعة، فإنه إذا آواه بإسكان بلا مقابل أو بأجرة أو نحو ذلك دخل في هذا الوعيد. نعم. وعدد من الأسئلة فيما يتعلق بالذين يعني يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويقعون في الشرك، هذا يدخل فيما ذكرناه. يعني من الأشياء التي أذكرها لبعض الناس أن شخصا اتصل بي يسأل أنه سيؤجر عمارته لمدة 5 سنين بكذا مليون على طائفة من طوائف أهل البدع، فقلت له إني أخشى عليك أن تدخل في الحديث كذا، فقال والله لو ملايين الدنيا ما تستحق أن أدخل في مثل هذا، فتركه لله. فالإنسان يحذر من مثل هذه الأمور. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم من يقول أن عالم من العلماء معصوم، وحينما أنكر عليه ذلك قال بأنه معصوم في المنهج والأصول؟ أنا لا أظن، وأظن هنا بمعنى أتيقن، أن أحدا يقول إن عالما من العلماء معصوم. وإن فهم من كلامه هذا فهو خطأ، إما خطأ في عبارته أو خطأ في فهم الفاهم، فإن هذا لا يقوله عوام أهل السنة فضلا عن طلاب العلم. والقول بأن فلانا معصوم في العقيدة أو في المنهج، إذا كان في الأصول نعم كل من تمسك بما عليه السلف فهو معصوم في هذا، لأنهم معصومون من الخطأ. يعني من تمسك بالعقيدة التي أجمع عليها السلف فلا شك أنه معصوم في هذا، ومن تمسك بما كان عليه السلف وعلم عنهم لا شك أنه معصوم في هذا، لأن هذا حق لا خطأ فيه. أما في الأمور الحادثة والمسائل النازلة فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك أنا أقول في المسائل والنوازل لابد أن نعلم أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان لم يعرف فيها إلا قول عالم واحد من علماء أهل السنة ولا يعرف له مخالف فإنه يجب العمل بقوله، لأنه لا يجوز الخروج عن كلام أهل العلم. وإن اختلف العلماء المعتبرون في المسألة فإنه يجب الترجيح بين أقوالهم بالقواعد الشرعية، وأن يعمل الإنسان بما دل الدليل على أنه راجح، ولا يجوز الترجيح بالنسبة إلى الأشخاص فيقال هذا راجح لأنه قول فلان، وإنما يقال هذا راجح لأن الدليل كذا، هذا راجح لأن القاعدة كذا، فيعمل الإنسان بما ترجح عنده. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا السائل أرسل سؤاله ويرجو قراءته، ولأن له نظائر نقرأه عليكم أحسن الله إليكم. يقول: إني أعتقد أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا عصاة أو ظلمة، ولكن من كفره العلماء وأجازوا الخروج عليه بشروط، وأقصد بذلك ما يتعلق بسوريا والقتل والانتهاكات، فمن كانت له القدرة والاستطاعة للذهاب بعد إذن والديه وقصد بذلك نصر دين الله ورفع الظلم عن إخوانه وقصد بذلك الجهاد في سبيل الله، ما حكمه؟ أرجو منكم التوجيه لأني عزمت على الذهاب، وكذلك عزمت على الذهاب لأن الأمر قد وقع وحصل ما حصل من المفاسد. أولا، هذا خلط بين مسألتين، مسألة الخروج ومسألة الجهاد. أما مسألة الخروج فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم عند أهل السنة والجماعة مهما كان حاله، بل الواجب الصبر والنصح والعمل على استصلاحه بالطرق الشرعية الصحيحة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا ذكرناها في مقامات كثيرة. وأما الحاكم الكافر فإن كان عند المسلمين قدرة على الخروج عليه وتغييره من غير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه فإنه يغير، وإن لم يكن عند المسلمين قدرة على تغييره أو يترتب على محاولة تغييره مفاسد أعظم فإنه لا يجوز، بل يجب الصبر حتى يفتح الله بينهم وبينه. أما مسألة ما يقع لإخواننا في سوريا اليوم، ونحن لم نستشر فيما وقع أولا لكن نتكلم عن واقع، والآن يحدث ما يحدث. الذي أفتيت به منذ وقوع هذا الأمر واشتداد الأمر على الناس ومحاربة الجيش للناس أن أهل سوريا أرضهم أرض جهاد بالنسبة لهم، وأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبهم ويربط عليها وينصرهم. وأما بالنسبة لغيرهم فهذا جهاد طلب يخرج به الإنسان من بلده التي لها حدودها المعلومة وعهودها الموثقة إلى بلد آخر، فهذا طلب يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب، لأن الديار اليوم أصبحت مقسمة وأصبح لكل بلد حاكمه وحدوده وبيعته وعهوده ومواثيقه. فالذي يخرج من بلد إلى بلد هذا يطلب، فيشترط فيه شروط جهاد الطلب، ومن أعظمها وأهمها أن تكون هناك راية معلومة تقطع النزاع ويرد إليها في الأحكام حتى لا يذهب الناس شدر مذر، يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وكل من لم يوافقني فهو مع عدوي، أحكم عليه بالإعدام وأعدمه وقد أصور هذا وأنشره ونحو هذا. فلا بد من راية معلومة، وهذه الراية المعلومة هي التي تقطع النزاع وتوحد الكلمة وتمنع الشر والتشرذم، وهذا غير موجود اليوم بالنسبة لعموم الناس. ومن الشروط تمايز الصفوف، وهذا أيضا غير معلوم وغير موجود لا سيما للقادم من غير البلد. ومن الشروط إذن ولي الأمر وإذن الوالدين، فينبغي التعقل في هذا الأمر ومعرفة الحكم الشرعي ولزوم الحكم الشرعي، ولعلنا إن شاء الله نعود إلى هذه المسألة مرة أخرى لنبينها بما ندين الله به، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.